إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، اليوم بإذن الله نختم تيسير الأصول لطالب العلم. نتكلم أولا عن النهي ثم الاجتهاد والتقليد. النهي لغة ضد الأمر، وهو الكف عن شيء معين. النهي هو الكف عن شيء معين وهو ضد الأمر. اصطلاحا، طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلام. النهي اصطلاحا هو طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلام، يعني من الأعلى للأدنى كما شرحنا سابقا. مثال قول الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. لا تقتلوا، نهي، يحرم عليكم قتل أولادك. وقول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وكما قلنا، من الأعلى الأدنى، إذا كانت من الأدنى الأعلى فتكون رجاء ودعاء: ربنا لا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. كما فصلنا القول في الأمر وفي الواجب وفي المحرم. للنهي سياق تدل عليهم، منها الفعل المضارع المقرون بلا الناهية، لو قرن بلا النافية يسمى، بقول الله تعالى: لا رفث ولا فسوق ولا جدال. هذا يسمى إيش؟ خبر. وإن كان بلا النهية يسمى إنشاء. يعني قال الله تعالى: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. لا ناهية، أنهاكم عن هذا، أحرم عليكم الشرك، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. وقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ أشده. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. وقول الله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. كل ذلك تحريم. هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم بالأمة؟ الأمة جميعا، لأن أصلنا أصلا وهو أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعم كل الأمة. من صيغ النهي أيضا اسم الفاعل الذي يدل على النهي، اسم فاعل بمعنى النهي. وقول المعلم لطالبي: صم صح، هذا اسم فاعل بمعنى إيه؟ اسكت لا تتكلم، فهذا بمعنى النهي، اسم فاعل بمعنى النهي. ومه أيضا، مه يعني لا تفعل، صح لا تتكلم. أيضا التصريح بالنهي كقول الراوي حديث خيبر: صرخ الصارخ فيهم: إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية. وقوله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر، يعني يحرم فعل الفاحشة ويحرم كل منكر. وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، إلى آخر الآية. تحريم هنا بمعنى النهي أيضا، حرمت عليكم أمهاتكم. ويأتي بمعنى الأمر، يعني النهي بمعنى الأمر، ظاهره الأمر. يقول: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ذروا يعني اتركوا، اتركوا ظاهر الإثم وباطن الإثم. وإن كان أمرا لكنه يتضمن معنى النهي. والقاعدة عند العلماء أن الأمر بالشيء نهي عن ضده على تفصيل بينهم، يعني مش نهي عن كل الأضداد، وهذا التفصيل ليس هذا محله يعني. أيضا التصريح بالاجتناب يدل على النهي والتحريم، فقول الله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني احرم عليكم فعل هذه السبع لانها من المهلكات. وايضا بالتصريح بالاحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنه والمحاصله، ونهى عن المتعه. مساله تتعلق بالنهي، الأصل في النهي التحريم، إلا أن تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. إذن الأصل في النهي إذا جاءتك الآية أو جاءك الحديث لا تفعل، فمعنى ذلك أنه محرم، ومعنى المحرم يثاب تاركه ويعاقب فاعله. فالأصل في النهي التحريم، أي نهي. وهذا هو القول السديد، حتى يعني بعض العلماء يقولون إن الأداب يصرفه إلى الكراهة، لكن النهي عن الأداب يصرفه إلى الكراهة، يعني حتى إن نظرت إلى من أصل الأصول الشافعي نفسه كما نقل السبكي وغيره أنه يرى أن الأصل في نهي التحريم، ودليل ذلك أنه يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى ترام بن تمرتين، قال الشافعي هذا على التحريم، واشتمال الصماء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، قال الشافعي هذا على التحريم، لدلالة على أن الشافعي يرى أن الأصل عنده في النهي أنه على التحريم، وده الصحيح الراجح والقول السديد أن الأصل في النهي التحريم. دليل ذلك من الكتاب قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، حرم عليكم فانتهوا، إذا قال لا تلبس الخاتم من الحديد وجب عليك أن تنتهي وتحرم على نفسك ذلك، وهذا الذي جعل الصحابي الكريم يفعل ذلك انصياعا واستسلاما لنهي من سلم، قال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فضعها في إصبعه فأخذه من يده خلعه من إصبعه ثم ألقاه في الأرض، فقال الناس خذه التقطه فانتفع به بالبيع يعني، فقال والله لا ألتقط شيئا ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه كان معه عصا فضربه بهذه العصا وقال يعمد أحدكم أن يضع جمرا من النار في إصبعه. وأيضا من الدلالات على أن الأصل في نهي التحريم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما استحينا أبي هريرة أو عن غيره من الصحابة قال ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا، انتهوا دون أدنى نظر نظر ولا انتظار لأدلة، انتهوا، محرم عليكم أن تفعلوا شيئا أنا قد نهيت عنه، فهذا يقتضي وجوب الانتهاء عن الفعل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تطبيق الصحابة لذلك أمثلة كثيرة جدا، وأروع هذه الأمثلة في غزوة خيبر لما انقطع طعام واشتد الجوع عليهم فأخذوا الحمر الأهلية فذبحوها وغالت القدور بالحمر الأهلية، فجاء الصارخ فقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفأوا القدور مع أن البطون يعني تشرب إلى إيش؟ إلى هذه اللحوم من الجوع، اللعاب يجر من الجوع، ومع ذلك لما صرخ الصارخ إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية أكفأوا القدور وألقوا باللحوم استسلاما لنهي وسلم، ولو كان على الكراهة شدة الجوع تقول لهم إيش؟ كلوا، الأمر ليس بمحرم، يعني لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هم انصاعوا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم على أن الأصل في النهي التحريم، ففعلوا ذلك. أيضا أنس كما في الصحيح يقول دخلت على سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سيده ومعه صحبة من الأنصار، قال دخلت والكؤوس تدور على الرؤوس، كؤوس ايش؟ الخمر، دخلت والكؤوس تدور على الرؤوس فقرأت عليهم قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام، إلى أن قال فهل أنتم منتهون، فكسروا هذه الكؤوس يعني أكفأوا ما فيها وقالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، انصياعا لأمر الله جل وعلا وتحريم ما حرمه الله ورسوله. هذه من الأدلة ومن الأمثلة، والأمثلة كثيرة جدا، لكن نحن نوجز حتى ننتهي اليوم بإذن الله من تمام الأصول. أيضا من المسائل التي تتعلق بالنهي مطلق النهي يقتضي الفساد، مطلق النهي يقتضي الفساد، معنى مطلق النهي يقتضي الفساد إذا كان في العبادات، يعني العبادة التي جاءت على غير وفق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت على نهي أو شيء حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ففعلوه في العبادة، فمعناه أن هذه العبادة باطلة يعني لا ترتب عليها أثارها، يعني لابد أن يأتي بها على الوجه المأمور به، وإن كانت في المعاملات فالعقود تكون عقود باطلة، لا يمتلك المشتري السلعة ولا يمتلك البائع الثمن، ده معنى مطلق النهي يقتضي الفساد. العلماء في مطلق النهي يقتضي الفساد على أقوال ثلاثة، القول الأول أن مطلق النهي يقتضي الفساد، ودليلهم في ذلك من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني باطل، وهذا على العموم، وهذا ما رجحه القاضي أبو يعلى من الحنابلة، وهو جمهرة من الحنابلة يقولون بذلك، وده قول أهل الظاهر. والقول الثاني أنه على الإطلاق مطلق النهي لا يقتضي الفساد. والقول الثالث وهو التفصيل، وهذا القول الصحيح عليه جمهرة من أهل العلم من الشافعية والحنابلة وغيرهم، أن مطلق النهي لا يقتضي الفساد ويقتضي الفساد، يعني التفصيل، والتفصيل على وفق ما أقول إن كان المنهي عنه منهي عن ذات الشيء فمطلق النهي يقتضي الفساد، فالمنهي عنه أنواع، منهي عن ذات الشيء، منهي عن وصف لازم لذات الشيء أو شرط فيه، ومنهي عن أمر خارج هذا الشيء يخرج عن هذا الشيء، ذات الشيء ولا هو وصف لازم لذات الشيء. بالمثال يتضح المقام، النهي عن ذات الشيء نهي عن شرب الخمر، فده منهي عنه لذاته، النهي عن أكل لحوم الخنازير، النهي عن لحم الخنزير ده منهي عنه الذات، النهي عن مهر البغي اللي هو اللي بتأخذه أجر للزنا ده الذات، النهي عن ثمن الكلب لذاته، النهي عن ثمن الدم لذاته، كل ذلك منهيات عن إيه؟ عن ذات الشيء. طيب منهي عنه لوصف لازم للذات، مثال ذلك الذهب بالذهب مع التفاضل أو مع الجهل بالمساواة، هل هو نهي عن ذات الذهب؟ ذات الذهب نجس أو حرام؟ لا، نهي عن وصف لازم لزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون يدا بيد سواء سواء مثلا بمثل هاء بهاء كما جاء في الأثار، فده نهي عن وصف لازم للذات. بيع العنب لمن يعتصره خمرا أيضا ده نهي عن وصف لازم للذات. نهي عن الصلاة بدون وضوء ده نهي عن إيش؟ شرط أنه لازم للذات. نهي عن الصلاة مع عدم استقبال القبلة ثم كنتم فولوا وجوهكم شطرة، شطرة إيش؟ شطرة المسجد الحرام، هذه هي الآية. أما المثال الثالث نهي عنه عن شيء خارج عنه الوضوء بالماء المغصوب، فهو نهى عن الوضوء. ضابط هذا حتى تستيقنوا من المسألة وتدققوا النظر فيها، ضابط هذا أن يكون المنهي عنه منهي عنه داخل الشيء وخارج الشيء. الصلاة مثلا النهي عن الغصب مختص بالوضوء أو مختص بالصلاة؟ لا، ده خارج وده. النهي عن لبس الحرير داخل الصلاة فقط؟ لا، داخل وخارج الصلاة. فدي ده ضابط يبين لنا أن ده من المنهيات اللي هو المنهي عنه ليس بوصف لازم وليس بالذات ولكنه الأمر الخارج عن الذات لا يقتضي الفساد. فالأول والثاني يقتضيان الفساد، من فعل المنهي عنه لوصف لازم للذات فيقتضي الفساد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل، ومن باب أولى إن كان ارتكب ما نهى عنه لذاته أيضا يقتضي البطلان ويقتضي الفساد. أما الذي لا يقتضي البطلان ولا الفساد إذا كان منهى عنه لا لوصف لازم للذات ولا للذات، مثال ذلك الصلاة في الأرض المغصوبة، يحرم من اقتطع شبرا ظلما غصبا يعني يطوقه الله من سبع أراضين لهذا الشبر، فنهى الله جل وعلا عن الغصب ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغصب، لكن هل نهى عنه في الصلاة؟ خارج وفي ذلك، فإذا غصب رجل أرضا من رجل فصلى فيها فهل الصلاة تبطل بذلك؟ ننظر شروط الصلاة متوفرة، قد توضأ واستقبل القبلة وستر العورة مثلا والثوب ليس عليه نجاسة. طيب أركان الصلاة أتى بالفتح وبالركوع وبالرفع وبالسجود، فأتى بالشروط والأركان على تمامها، فإذا الصلاة صحيحة. طيب صلى على أرض مغصوبة غصب هذه الأرض فهو آثم بالغصب، لكن صلاته فإذا صلاته صحيحة مع الإثم لأنه صلى في أرض قد غصبها والإثم منفك عن الصلاة، الجهة منفكة، فإذا كانت الجهة منفكة فيصح العمل مع الإثم، فإذا صلى في الأرض المغصوبة فصلاته صحيحة. لكن يشكل علينا عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد فهو باطل. فالرد على هذا الإشكال أن نقول قد صلى صلاة عليها أمرنا بشروط وأركان صحيحة فهذا العمل عليها أمرنا فهو صحيح، وقد صلى على أرض وقد فعل فعلة ليس عليها أمرنا وهي عمل عملا ليس عليها أمرنا وهو الغصب فيأثم بذلك والجهة منفكة، فتكون الصلاة صحيحة لأنها على ما أمر به الله وأمر به رسوله، ويكون الغصب غير صحيح يعني لا يمتلك هذه الأرض بالغصب لأنها قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهو عمل ليس عليه أمرنا، مفهوم؟ نفس الأمر في الذي غصب ماء أو سرق ماء فتوضأ به وصلى، هل صلاته باطلة؟ ننظر توضأ وضوءا صحيحا غسل وجهه تمضمض واستنشق يعني فعل كل حتى المختلف فيه فعل بالواجبات والسنن والمستحبات واستقبل القبلة وصلى بالأركان تامة، فأن نقول صلاته باطلة لأنه توضأ بوضوء قد غسل أو سرق، نقول الصحيح الرالح طبعا على خلاف العلماء لكن على ما قعدناه ننظر. النهي هنا في سرقة الماء نهي لذات الشيء، نتكلم عن الوضوء والصلاة ما بنتكلم عن السرقة، الوضوء والصلاة هل ده نهي عن ذات الوضوء؟ نهي عن وصف لازم للوضوء؟ ها نهي عن الصلاة؟ نهي عن وصف لازم للصلاة؟ لا، هو نهي عن السرقة عامة داخل الصلاة وخارج الصلاة، سواء توضأ بهذا الماء أم باع هذا الماء أم استخدم الماء في أمر ينتفع به غير الوضوء وغير الصلاة، فإن كان النهي في خارج أو في داخل تكون الجهة منفكة، فنقول الوضوء صحيح والصلاة صحيحة لكن سرقة الماء يأثم ذلك فتكون الصلاة صحيحة مع الإثم، هذا معنى هذه المسألة المطلق النهي. يقتضي الفساد أم لا. أنا أرد عليكم وأنتم تجيبون لي أو تجيبون لي عن هذه الأسئلة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. هذا النهي إيش؟ للذات ولا لوصف اللازم للذات ولا للجهة المنفرد أمر خارج عن الذات؟ حتى نطبق عليه القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد. وصف إيش؟ لازم للذات توافقونه أم تخالفونه؟ لذاته. يدعو الله مع الجماعة الصحيح إن هي النهي عنها لوصف اللازم للذات ليس للذات. وممكن يبيع بيعا صحيحا يبيع الأرز يبيع أطعمة لكن يغرر بالمشتري بجهالة الثمن أو جهالة كيل أو وزن فده وصف لازم للذات. نهى عن بيع الغرر ده يكون وصف لازم للذات. طبعا إذا طبقنا القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد فإذا باع بيعا فيه غرر ماذا نقول؟ بيع باطل يعني لا يترتب عليه آثار. أحسنتم. رجل لبس خاتما من ذهب ثم صلى صلاة العصر. رجل لبس خاتما من ذهب ثم صلى صلاة العصر. صلاته باطلة أم صحيحة؟ والنهي هنا الجهة فيها مفكة ولا غير مفكة؟ لما ليس خاتم ذهب لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. صوم يوم العيدين. صوم يوم العيدين الأصل أن الصوم ليس منع عنه. ونحن ممكن نقول أيضا هو النهي عن ذات الشيء نهي عن الصوم نفسه. هاي نعم من النهي أصلا فيه صريح ينهى عن ذات الصوم يوم العيدين. طيب بيع حبل الحبل أو بيع الحمل. بيع الحمل يعني رجل أخذ بقرة حامل اشترى ما في بطنها مش اشتراها هي اشترى ما في بطنها. وصف إيش؟ يعني النهي نهي عن وصف لازم للذات. تدبر أمر يا رجل. لا لا لا هو نهي عن وصف لازم للذات صحيح وإلا فهي البقرة ركالت زيرا ده صح فهو نهي عن وصف لازم للذات وهو إيه الجهالة الغرض وده صحيح. طيب بيع النجش. بيع حدث فيه نجش تعرفون النجش محطة مصر اللي بيحدث المزاد رجل يتكلم وهذه السلعة كذا وخمسة معاه يعني إذا كان الوقوف عشرة ففي خمسة منهم أصحاب النجش يقول بستة طب بسبعة ثمانية كل ده حتى تزيد السلعة. فرجل واقف وجد قال هؤلاء يزيدون أكيد السلعة هذه من أثمن وأنفس ما تكون فأزيد عليهم هم يقولون ستة حتى غرر به فاشتراها بثمن غالي. يعني النهي عن إيش؟ وصف لازم مش للذات وصف لازم صحيح ما قاله أيمن وقال محمد هذا وصف ده خارج هذا النهي نهي خارج عن الذات. مثل أنت الغش مع أن الإنسان يقول من غشنا فليس منا لكن لو تم البيع بغش فالبيع صحيح البيع صحيح توفرت الأركان والشروط. النهي هنا نهي عن خارج الذات فصح البيع لكن عشان هو احنا قلنا يكون من بيع الضرر الاسم لا يرفع إلا بالتسامح فالبيع يكون صحيحا لتوفر الشروط والأركان. قلنا الأصل في النهي التحريم حتى تأتي قرينة تصرفه إلى الكراهة هو ممكن يصرف إلى الكراهة أو إلى الإرشاد كما قلنا في الأمر. الأمثلة تضرب على ذلك كثيرة. الشرب قائما قلنا ورد النهي عنه وضربنا الأمثلة دي كثيرة ورد أصلا الصارف من التحريم إلى الكراهة. بعض العلماء يمثل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه فالأصل فيه إيش؟ إن أرفض النهي التحريم قالوا هو على الكراهة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك والصحيح الراجح أن هذا يحتاج دليل لأن إنما هو بضعة منك ممكن نقيده بإيش؟ نقيده باليسار لا يكون على العموم يمين إلا أن يأتينا أحد بنص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في السؤال اللي هو قال من مثل ذكر بيمينه فليتوضا وده بالرواية صحيح من مثل ذكر فليتوضا ليس فيها زيادة يمين فمن أتانا بهذه اللفظة وكانت صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هي صارفة ولكن نبقى على التحريم أن من مثل ذكر بيمينه فهذا محرم. أيضا ممكن يأتي النهي للإرشاد لا للكراهة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ إني أحبه وقال لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فإن لا تدعن هذا للإرشاد ليس للتحريم وليس للكراهة هو يرشده للخير كل بعد صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. المسألة الثالثة أو الرابعة النهي يخالف الأمر فيها قلنا الأمر الأرض في الأمر يقتضي التكرار أما النهي ها أخطأت أنا أنتم الآن مستيقنون الأمر لا يقتضي التكرار مطلق الفعل مرة واحدة يكفي أما النهي يقتضي التكرار يجب على من علم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتهي طيلة حياته إلى الأبد ولذلك قال القرافي قال قلت للشيخ العز سلطان العلماء العز بن عبد السلام قلت إن لم يقتضي النهي التكرار ما وجد عاصيا في هذه الدنيا، مش ممكن تجد عاصيا في هذه الدنيا. لما هو ينتهي مرة ثم يقع آلاف المرات، والطالع الراجع في ذلك أن الله تعالى إذا قال فانتهوا إذن الانتهاء إلى يوم القيامة، إلا إذا علق في وقت معين كإيه؟ كما قلنا كالعلة التي ترتبط بالحكم، مفهوم؟ نعم. الحكم يدور مع التي حيث دار، وكما قلنا في الأمر ممكن أن يخرج النهي المعلق بإيش؟ بوقت أو بعلة. مثلا المعلق بوقت نهى عن الصيام ليلا اللي هو الوصال، يعني فهنا على قول من رجح حرمة الوصال إذا يحرم إيه؟ الصيام من الليل إلى الفجر. بعض الأمثلة التي خرج بها النهي عن التحريم إلى الكراهة أو الإرشاد أو إلى التحقير كما بينا في الأمر، مثال ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ينتعل الرجل وهو قائم. بعض العلماء قال لهذا النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ينتعل المرء وهو قائم، قال بعضهم أن هذا على الكراهة، هذا قول الجمهور، لكن احنا نقول إن الأصح في النهي إيش؟ التحريم. فأتونا بالدليل. هو ممكن تكون القرينة إن النهي ده على إيش؟ المشقة، ممكن ينكب على وجهه فإن تمكن فله أن يفعل، والله تعالى أعلم. وطبعا القاعدة لقاعدة جمهور الفقهاء إن النهي أو الأمر إذا كان من الآداب فيصرف الأمر إلى الاستحباب ويصرف النهي إلى الكرامة، وهذه المسألة تحتاج إلى دليل ينضبط به أو تنضبط به المسألة. ويخرج أيضا النهي من التحريم إلى الإرشاد كقول الله تعالى لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، هذا أيضا للإرشاد كما قال لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إنا بذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا البيعة وترغبوا في الدنيا. ويخرج النهي عن التحريم أيضا إلى الدعاء لأنه يكون من الأدنى للأعلى كقول الله تعالى ربنا لا تدر قلوبنا بعد إذ هديتنا. ويخرج أيضا من التحريم إلى التحقير كقول الله تعالى مرشدا لأهل الصلاح لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، يحقر زينة الدنيا. أيضا يخرج عن التحريم إلى بيان العاقبة كقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يبين إيش؟ يبين العاقبة أن الله تعالى لا يغفل عما يفعل الظالمون وإنهم سيرجعون إليه ثم يحاسبهم على ما فعل. ويخرج أيضا للتأييد كما قلنا أن في أمر للتعجيل ليس أمر للطلب الفعل، كان الأمر للتعجيل فأتوا بسورة من مثله، فهناك نهي للتأييد بقول الله تعالى لا تعتذروا اليوم قد كفرتم بعد إيمان، لا تعتذروا لن يقبل لكم أمر. لا تعتذروا هم ما ينهاهم عن العذر لكنهم إيش؟ لكنه يؤسهم أن هذا العذر غير مقبول ومن باب أولى في الآخرة. في بعض الفروق بين الأمر وبين النهي نرجئها حتى ننتهي من الكتاب.